إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فآخر ما تقدم معنا في العقيدة الطحاوية هو الكلام على منهج أهل السنة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تقدم معنا في آخر حصة ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال هناك المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا حاصل ما تقدم هناك. إذا تقدم معنا في التعليق على هذا الكلام تعريف الصحابي. قلنا أحسن حد للصحابي هو أن يقال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. إذن كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لاحظوا العبارة، قالوا من لقي النبي أو اجتمع بالنبي، الملاقاة أو الاجتماع أعم من الرؤية، لم يقولوا من رأى النبي على التحقيق. إذن نقول من لقي النبي، من اجتمع به، لكن بشرط أن يكون حين لقيه مؤمنا به. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به. أما من لقيه ثم آمن به بعد ولم يلقه فلا يعد صحابيا، وإنما الصحابي من لقيه مؤمنا به، لما اجتمع بالنبي كان مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء رآه أو لم يره، ولو كان أعمى فيدخل الصحابة العمي، فإنهم صحابة بالإجماع لأنهم لقوا النبي مؤمنين به. من لقي النبي مؤمنا به، لا مؤمنا بغيره، مؤمنا بموسى أو عيسى أو بغيرهم من الأنبياء والرسل، فلا يعد صحابيا. ومات على الإسلام، إذا من ارتد في حياة الرسول أو بعد حياة الرسول ومات على الكفر فلا يسمى صحابيا، لأن صحبة منقبة، وصف الشخص بأنه صحابي هذه منقبة للصحابي، هذا مدح، هذا ثناء على الإنسان بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعطى هذه المنقبة لكافر. إذن يشترط أن يموت على الإسلام. ولو تخللت ردة في القول الأصح، ولو تخللت ردة يعني ولو توسطت ردة بين لقيه للنبي مؤمنا وبين موته على الإسلام، يعني لو فرض أن أحدا من الناس اجتمع بالنبي مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه صحابي، لأن الردة لا تبطل ما قبلها إلا بشرط الموت على الكفر. الردة إنما تبطل الأعمال السابقة إذا مات الإنسان عليها، أما إذا رجع وتاب إلى الله وأسلم فإنها لا تبطل ما قبلها، لقول ربنا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال فيموت وهو كافر، إذن من ارتد ورجع إلى الإسلام فإن هذه الردة لا تبطل الأعمال قبلها. إذن تقدم معنا قول الصحابي، وتقدم معنا فيما مضى سوق بعض الأدلة في فضل الصحابة من القرآن ومن السنة، وهي أدلة مشهورة معروفة. من الأدلة في القرآن المعروفة قول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآيات في الباب كثيرة. بمناسبة هذه الآية اللي ذكرت، والسابقون الأولون، من هم السابقون الأولون؟ لأن الله قال في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن هم السابقون الأولون ومن هم الذين اتبعوهم بإحسان؟ لأن الكلام على الصحابة، قسمهم الله إلى قسمين: القسم الأول السابقون الأولون، والقسم الثاني الذين اتبعوا السابقين الأولين بإحسان. اختلف المفسرون في هذا، اختلفت أقوال السلف في هذا، لكن أظهر الأقوال وأقواها أن السابقين الأولين من الصحابة هم الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا، لقول ربنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح في الآية عند عامة السلف يبدأ من صلح الحديبية، قالوا إن الحديبية كانت فتحا للمسلمين، فبدأ الفتح للمسلمين من الحديبية، لأن صلح الحديبية كان توطئة لفتح مكة، كان توطئة، كان تمهيدا لفتح مكة، لأنه بعد ذلك في العام القابل دخل الناس مكة واعتمروا عمرة القضاء، وبعد ذلك جاء فتح مكة، ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أنزل ذلك بعد الحديبية، عند الحديبية إشارة إلى أنها فتح، مقدمة فتح. فإذا قول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قال كثير من السلف المراد بالفتح صلح الحديبية. إذا فعل هذا قول الله والسابقون الأولون هم من أنفق وقاتل قبل الفتح، والذين اتبعوهم بإحسان من أسلم وأنفق وقاتل بعد الفتح، للآية الثانية التي سقناها. ثم ذكرنا أن الناس أقصد بالناس الناس المنتسبين للإسلام، اعلموا أن الناس المنتسبين إلى الإسلام اختلفوا في الصحابة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة مناهج. المنهج الأول منهج الروافض، المنهج الثاني منهج النواصب، والمنهج الثالث الوسط المعتدل، منهج أهل السنة. فالروافض غلوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من يعتبرونهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في آل البيت ينقحون، يختارون من أهل البيت ما شاءوا، والمقصود بآل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان منهما، من علي وفاطمة، من كان من علي وفاطمة، فهؤلاء آل البيت، ويضيفون إليهم بعض أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينقحون في ذلك. لماذا قلت ينقحون؟ لأنهم لو كانوا يمدحون ويثنون ويعدلون آل البيت عموما لدخل في آل البيت أولا وبالأصالة أزواجه عليه الصلاة والسلام، أزواج الرجل من آل بيته، بل هن أول ما يدخل في آل بيته. ولهذا قال عامة الصحابة والتابعين وتابعيهم في قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت ويطهركم طهرا، أن المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون آل بيت النبي ويستثنون نساءه عليه الصلاة والسلام، ويخصون آل البيت بمن ذكرت بعلي وبعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء آل علي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان منهما، هؤلاء يغلون فيهم، لا يثبتون لهم ما يثبته أهل السنة من العدالة والفضل والثناء، لكنهم ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، يجتهدون فيما لا نص فيه قاطع، يجتهدون فيه، قد يصيبون وقد يخطئون، لكن لهم فضلا وعظمة ليست لكثير من الصحابة، لأن هؤلاء اجتمع فيهم أمران، أنهم صحابة رسول الله والله أثنى على الصحابة، وأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم حق الصحبة وحق القرابة. لكن الرافضة غلوا في هؤلاء من الصحابة، هذا الصنف من الصحابة غلوا فيهم، فأثبتوا لهم العصمة، اعتقدوا أنهم معصومون، وأن كل من جاء من ذرية علي وفاطمة فإن له العصمة، ولهذا أثبتوا العصمة للأئمة الاثني عشر عندهم، أثبتوا لهم العصمة. فالمقصود أنهم غلوا في هؤلاء وجفوا غيرهم، غير هؤلاء من الصحابة كفروهم وفسقوهم وقالوا فيهم الأقاويل السيئة واعتقدوا فيهم الاعتقادات الباطلة، وما زال الأمر إلى زماننا هذا. طائفة قابلت الرافضة وهي طائفة النواصب، فجفت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جفت هؤلاء وفرطت في حق هؤلاء الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا فيهم الأقاويل السيئة. وأهل السنة وسط بين الرافضة الغلاة في بعض الصحابة الجفاة في غيرهم، وبين النواصب الجفاة المفرطين، أولئك مفرطون وهؤلاء مفرطون، أهل السنة وسط. ماذا قال أهل السنة؟ أهل السنة قالوا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، كل من ثبتت له الصحبة بالمعنى اللي ذكرنا، كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام فهذا صحابي، وبالتالي فإننا نحبه ونواليه ونواده لصحبته، لكن لا نعتقد فيهم العصمة، لا نعتقد في أحد منهم باعتبار أفرادهم العصمة. يجتهدون في المسائل الاجتهادية، قد يصيبون وقد يخطئون، بل يختلفون في المسائل الاجتهادية، في كثير من المسائل يصيب بعضهم ويخطئ بعضهم. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، فهم بين الأجر والأجرين فيما اختلفوا فيه. المهم أنه لا عصمة لأحد منهم، لكن نعتقد أنهم أفضل الأمة، أنهم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة هم القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تعالى لا يختار لسيد الأولين والآخرين ولسيد ولد آدم، لا يختار لصحبته المنافقين ولا الفسقة ولا الفجرة، حاشاك سبحانه وتعالى. وهذا ليس تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام أن يختار الله لصحبته المنافقين أو الفساق أو الفجار كما يعتقد الروافض. إذن اختار قوما أتقياء، أتقى الناس لله عز وجل، أشد الناس ورعا وعبادة وصلاحا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق. ثم يليهم من بعدهم، ثم بعدهم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فأهل السنة وسط بين الغلو والجفاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكفر أحدا منهم، لا نتبرأ من أحد منهم، ثم في المقابل لا نعتقد في أحد منهم العصمة، نحبهم ونواليهم. لماذا؟ لأن الله، علاش؟ مش لأشخاصهم، لأن الله مدحهم وأثنى عليهم وعدلهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبهم وحثنا على موالاتهم ورغبنا في ذلك، فإذا حبهم من الدين. ولهذا قال الإمام الطحاوي في الأخير: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذا نحن نتقرب إلى الله بحبهم، كنعتقد أن حب الصحابة عبادة، قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، فنعتقد أن تلك قربة نتقرب بها إلى الله. إذا فأهل السنة وسط بين هؤلاء المفرطين وبين المفرطين وبين أولئك المفرطين، أقصد الروافد. ثم اعلموا هذا من باب الفائدة، دابا الآن لاحظنا في هذه المسألة، مسألة الصحابة، أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أفرط وقسم فرط. اعلموا أن أي انحراف فإنه يرجع إما إلى الإفراط أو إلى التفريط، أي انحراف يقع في الشبهات أو الشهوات فسببه إما الإفراط أو التفريط بلا شك، لأن من توسط فلم يفرط ولم يفرط لن يصل إلى الانحراف. الانحراف عن الجادة وعن الطريق المسلوكة، إما أن يكون بسبب الإفراط أي الغلو والزيادة على الحد المطلوب، وإما أن يكون بسبب التساهل والتهاون والتميع والتفريط. فكل انحراف يرجع إما إلى التفريط، خاصة في العقيدة، في أصول الدين أهل البدع وأهل الأهواء المنحرفون في العقيدة كثر. إذا راجع طالب العلم، إذا تأمل ونظر في مذاهب أولئك المبتدعة من أهل الأهواء والضلال، سيجد الحامل لهم على الوقوع فيما وقعوا فيه إما الإفراط وإما التفريط. كل أهل البدع إما أفرطوا فوقعوا في ضلالهم، أو فرطوا فوقعوا فيما وقعوا فيه. وذكرنا هناك فيما مضى أن من مقولات الرافضة الباطلة، من المقولات الباطلة ديال الرافضة في الصحابة، ولأن الرافضة الشيعة لهم أصول، عندهم أصول وأسس وأركان في العقيدة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وجعلوها هم أصولا وأسسا في العقيدة، بمعنى عندهم لا يكون الإنسان مسلما مؤمنا حتى يعتقد تلك الأصول، وهي أصول باطلة ومخالفة لما أجمع عليه السنة من الأصول الباطلة عندهم، أنهم يقولون لا ولاء إلا ببراءة. يقولون يعني إيش معنى هذه العبارة؟ يقولون لا يمكنك، هذا أصل عندهم، لا يمكنك أن توالي عليا وفاطمة والحسن والحسين إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان. لا ولاء إلا ببراء، لا يمكن أن توالي عليا الولاء المطلوب، هذا أصل، إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين يعتقدون أنهم أخذوا، أنهم ظلموا عليا واعتدوا عليه وأخذوا حقه في الخلافة، لأنهم يعتقدون أن أحق الناس بالخلافة هو بعد رسول وعلي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي فالصحابة كلهم تواطؤوا على ظلم علي وكلهم اعتدوا عليه، وبالتالي فكلهم كفار وكلهم يجب تبرؤ منهم لأنهم تواطؤوا على ظلم علي رضي الله تعالى عنه. إذن فعندهم لا يمكنك موالاة آل البيت كعلي وفاطمة وكذا إلا إذا تبرأت من سائر الصحابة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة زيادة على بكر أمهات المؤمنين، خاصة تبرأ من عائشة وحفصة وأم سلمة وسائر أمهات المؤمنين، عاد حينئذ تكون محبا لعلي والحسن والحسين، هكذا يعتقدون، أصل من أصولهم الباطلة ولهم أصول في ذلك في معتقدهم. ولهذا ذكر الشيخ أبو العباس وابن القيم وغيرهما أن شر طوائف الأمة على الإطلاق هم الرافضة، لأنهم زيادة على أن عندهم أصولا استقلوا بها فيما ذكرت في جانب الصحابة وفي جانب الإيمان، وافقوا المعتزلة في بعض أصولهم الكفرية، عندهم تبعض أصول المعتزلة في بعض مسائل الاعتقاد في أبواب أخرى من أبواب الاعتقاد في القدر وفي الصفات وفي مسائل أخرى، ولذلك يعدون شر طوائف أهل البدع ممن ينتسبون إلى الإسلام، شر الطوائف على الإطلاق، جمعوا ضلالات وأصولا وأسسا كثيرة جدا متفرقة عند أهل البدع، تجد أصولا متفرقة، بعض أهل البدع عندهم هذه الأصول وبعضهم عند هذه الأصول، هم جمعوا كثيرا من تلكم الأصول. إذن هذا حاصل ما تقدم. آخر شيء تقدم معنا أن منهج أهل السنة فيما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الإمساك عن ذلك، والتماس المعاذير، وإحسان أحسن الظنون فيما وقع بين الصحابة من خلاف. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد مقتل عثمان، وقع بينهم خلاف شديد، خلاف معروف، خلاف شديد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان طرفا في الخلاف وبعضهم اعتزل الخلاف، بعضهم كان طرفا إما يرى هذا المذهب راجحا ولا القول الآخر راجحا فكان يقول بأحد القولين، وبالتالي كان طرفا إما في هذه الجهة أو في الجهة الأخرى، وبعضهم اعتزل الفتنة ورجع إلى الوراء. إذا المقصود أنهم اختلفوا، هذا يعد اختلافا لا ننكر وقوعه، لكن قبل أن نجيبكم عن عقيدة في الاختلاف أنبهكم على أمر، اعلموا أن كثيرا من الروايات والحكايات التي تروى في بعض الوقائع التي وقعت بين الصحابة في هذا الخلاف الذي ذكرت فيها تفصيل وفيها كلام طويل، أن ابن عباس قال كذا، وأن عبد الله بن عمرو بن عاص قال كذا، وأن فلانا قال كذا، وأن فلان قال كذا، وفي كثير من تلك الحكاية والروايات كلام لا يليق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن كل تلك الروايات اللي فيها مثل هذا الكلام الذي لا يليق بمقام الصحابة كلها باطلة وموضوعة مكذوبة لا أصل لها، ليست ثابتة لكنها ضعيفة وفيها شذوذ، لا كثير منها لا أصل له، بعضها موضوع مكذوب موجود لكن بأسانيده لكنه مكذوب، وبعضها لا أصل له أصلا في الكتب المعتبرة المعتمدة عند أهل السنة، وبعضه باطل بمصطلح أهل الحديث. نعم كاين روايات تروى لكن يرويها أهل العلم الذين يروون الآثار بأسانيدها، يروها ليبينوا بطلانها ليبينوا كذبها، فليس كل ما يروى في الكتب المسندة يعد صحيحا، ولم يدعي ذلك أحد ولم يقل به أحد من الأئمة الذين دونوا وجمعوا الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فالأئمة الذين جمعوا ما تيسر من الآثار لم يزعموا، لم يدعوا أن كل ما يروى من الآثار بإسناده فإنه صحيح. ولهذا يذكرون لك بعض ما يروى، ما يروج ويروى بإسناده، حتى إذا رأى المتخصص ورأى المحدث والمتمكن من الرجال الذين يعرف الذي يعرف الرجال ويعرف شروط قبول الخبر وضوابط ذلك، إذا رأى تلك الأسانيد يعلم أنها أسانيد موضوعة أو باطلة ونحو ذلك. لكن بعض الجهلة، وهؤلاء يوجدون في كل عصر، في أي عصر من العصور تجد جهالة من اشتهروا وعرفوا وانتشروا بين الناس بجهلهم وجهالاتهم. هؤلاء يظنون أن أي أثر يروى في كتب أهل السنة فإنه يعد صحيحا معتبرا عند أهل السنة، وليس الأمر كذلك. ولم يدعي الأئمة الذين جمعوا تلك الأثر ذلك. وهذا الذي يتحدث بهذا لو قرأ مقدمة كتبهم لعلم ذلك، لكنهم لا يقرؤون مقدمات الكتب، وإنما يختارون ويمحصون من الآثار ما يوافق أهواءهم وما يناسب منهجهم وفكرهم الذي سلكوا، ثم يقولون ها هو آثر عندكم فيه أن الصحابة، هل كل آثر يروى يصح؟ تروى بلا ما نمشيو الآثر عن الصحابة، تروى عن رسول الله بلا الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول، تروى عنه أحاديث مكذوبة، أحاديث لا أصل لها، أحاديث باطلة، وأهل السنة يجمعون على بطلانها أو على وضعها أو على أنه لا أصل لها. طيب هل ننسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فنفس الشيء اللي كاين في الآثار المرفوعة يوجد في الآثار الموقوفة والمقطوعة، يعني سواء أضيف الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أضيف إلى الصحابة أو نسب إلى التابعين، لا بد من التثبت من صحة أسانيده، وهل توفرت فيها شروط القبول عند أهل الصنعة، عند أهل التخصص، عند المحدثين أم لا. فليس كل ما يوجد يحتج به ويعمل به. ولذلك بعض الجهلة من الناس يجي يقول لك راه عندكم رواية كتقول في كتاب كذا، عند ابن جرير الطبري مثلا في تفسيره، توجد رواية عند ابن جرير الطبري في تفسيره فيها كذا وكذا، توجد رواية فيها كذا وكذا. طيب هل كل ما يوجد من الروايات في عند المفسرين ولا عند المحدثين، الروايات التي رويت بأسانيدها المتصلة، هل يعتقدون صحتها؟ هل أثبتوها ليوجب العمل بها وليوجب اعتقاد ما فيها؟ أبدا. عندهم أسباب ودوافع أخرى لذكر تلك الآثار، من الدوافع أن يبينوا بطلانها، أن يحذروا منها، يذكروا لك الآثار بإسناده يقول لك هذا كاين راه كيروج، كيروجوه شي ناس ولكنه باطل، باش عرفناه باطل راه فيه فلان. وقد تقول أنت ابن جرير لم يحكم عليه، ذكره بإسناده ولكن لم يقل باطل ولا شيء، ذكر لك الإسناد. والعلماء قديما كانوا يقولون من أسند لك فقد أحالك، من أسند لك اللي أعطاك الإسناد أحالك، قال لك أنت حكم على الحديث. قد تقول أنا لا أعرف الرجال ولا أعرف الحديث، أقول لك لست مخاطبا بهذا. إذا كنت أنت لا تعرف الأسانيد والرجال وشروط قبول الخبر وضوابط الصحة من عدم الصحة، إذن فأنت لست مخاطبا بهذا الكلام، ماشي ديالك، هذا له قومه، له أهله، هذا ليس لك. ما الذي جرأك عليه؟ ما الذي حملك على قراءته؟ والعالم لم يكتبه لك، كتبه لمن يعرف الرجال. أنت لا تعرف الرجال، رجع اللور، ما مكتوبش لك هذا الشيء هذا. وقلد أهله تخصص، سول قول فين أهل الناس اللي كيعرفوا الرجال والأسانيد وشروط قبول الخبر، أرجعوا لهم نسولهم على هذا الشيء، ولا قرأ غيديك الكتب اللي تناسب حالك، لما فيها لا أسانيد لا والو. الناس حاولوا أن يمحصوا ويحققوا ابن كثير، من أين أخذ تفسيره؟ لخصه من الطبري، من ابن جرير الطبري. إذن تلك الروايات التي تروى عند الطبري أزال الباطل من ما لا أصل له والموضوع وكذا، أزاله وحاول أن يمحص ويحرر. فيمكنك الاقتصار على ابن كثير لأنك لست مخاطبا بالأسانيد لا تعرفها، ويمكنك الاقتصار على ما هو أخصر من تفسير ابن كثير يناسب حالك، وهكذا. لكن بعض الناس يرتقون إلى ما لا يناسب حالهم، ما لا يناسب إدراكهم وعقولهم وفهمهم وما عندهم من علم، ثم يريدون أن يحكموا على ذلك بمستواهم الضعيف في العلم الشرعي. أنت عندك مستوى ضعيف في العلم الشرعي، لا يليق بك أن تقرأ ذاك الكتاب، لأنه ليس لأمثالك، ليس للعوام، ليس للأميين في الشريعة، ذاك للمتخصصين، يقرأه المتخصصون. إذا قرأوا تلك الروايات لا يصدمون، لا يفاجؤون كما تفاجأ. أنت كتقرأ كتفاجأ، هو يقرأها وهو ثابت في مكانه وعقيدته راسخة ثابتة، ما عنده أي إشكال، يقول هذا قد رواه بإسناده، وهذا الإسناد فيه فلان وفلان وضاع، فلان مبتدع، فلان زنديق قاع ماشي مسلم. كان بعض الناس ندسوا في المسلمين ويعرفهم علماء الحديث زنادقة، منافقون ليسوا مسلمين أصلا، ويعرفونهم وترجموا لهم، تصور علماء ترجموا لهم، جعلوا لهم تراجم، ترجع الكتب الرواة فتجد له ترجمة. علاش ترجموا له؟ اهتماما بشأنه، ليحذروا الأمة منه. ترجموا له باش فلان وفلان ايه كان عارف ودرى كين حديث كذا جاء من طريقي وحديث كذا، وفي الاخر يقول لك هذا منافق، هذا زنديق، هذا كذا. فالمقصود أن اللي بغيت نقول أن ماشي أي رواية تروى من أن الصحابة اختلفوا، هذا قال فيه كذا، وهذا سبوا، هذا عيروا، هذا شتموا، الصحابة أرفع مقاما من مثل هذا. ومثل هذه الرواية ينشرها في المسلمين وبين المسلمين الزنادقة والمنافقون ونحوهم من أعداء الدين. لكن واش كاين روايات صحيحة في اختلاف الصحابة؟ كاين، لئلا تفاجأوا كاين. هل نحن نعتقد عصمة الصحابة؟ نحن لا نعتقد، لهذا احنا لا نفاجأ بمثل هذا. الروايات الصحيحة التي صحت في اختلاف الصحابة وفي غضب بعضهم وفي انفعال بعضهم، هم بشر، نحن نعتقد فيهم أنهم يجري عليهم ما يجري على سائر الناس، قد يقع منهم الخطأ والزلل وقد يجتهدون ويخطئون إلى غير ذلك. فإذا نحن نعتقد أنه جرى الخلاف بين الصحابة، لا ينكره أحد، لكن تفاصيل الروايات اللي فيها فلان قال لي أنت أمك كذا، وفلان سبب، وهذا اسمه من من من مما يفعله أهل الجاهلية والعهر والفسق، هذا ينزه عنه الصحابة. ولهذا ماشي بالعاطفة قلنا هذا، لا، بميزان علم الحديث، أهل الحديث بميزان علم الحديث ما دخلوا لا عاطفة ولا شيء، وزنوا تلك الأحاديث بالميزان العلمي فوجدوها ماشي ضعيفة، مكذوبة، موضوعة، لا أصل لها، يعني لا تندرج حتى في الضعيف، لا تندرج في الضعيف. فإذا جرى الخلاف بين الصحابة، نعم نعتقد ذلك، اختلفوا، لكننا نعتقد أنهم لما اختلفوا كانوا مجتهدين. ما معنى كانوا مجتهدين؟ بمعنى كان كل منهم يروم الصواب، كانوا بعبارة أسهل كانوا متأولين، لما اختلفوا كان كل واحد فيهم متأولا. قد تقول، لاحظ، ممكن تسألني واحد السؤال، تقول لي وباش عرفتهم متأولين؟ هالتأول أمر قلبي، باش عرفت أن شي حد فيهم ما كانش قاصد الشر؟ نقول هذا هو الذي يجب علينا تجاه المسلمين جميعا من إحسان الظن، وأحق الناس بإحسان الظن الصحابة. واحد جوج المسلمين، خليك من الصحابة، جوج المسلمين كتعرف عليهم من تقبل الأمانة والعدالة والصلاح، هادشي اللي كتعرف، واختلفوا وكل واحد كيدافع على قوله، تقدر تجي تتهم واحد فيه تقول لي أنت تريد شرا، أنت القصد النية ديالك تبيت شرا ولا تريد نشر الشر، لا تستطيع. إذا شنو الذي يوجبه عليك حسن الظن بالمسلمين؟ أن تحسن الظن بهذا وهذا، تقول هذا يريد خيرا وهذا يريد خيرا. إذا هذا متأول، وخا كلام اللي قالوا فيه شوية الشدة وشوية قاسة، راه متأول كيعتقد أن المذهب ديالو هو الصحيح، والآخر متأول. شمعنى متأول؟ معنى كل واحد عنده تأويل فيما يقول، كل واحد عنده تفسير، عنده دواع تدعوه لما يقول. هكذا الصحابة لما اختلفوا كانوا متأولين، كل منهم يتأول قوله ومذهبه، كانوا مجتهدين. وبالتالي لما اختلفوا كانوا متأولين. أش كان اعتقدوا؟ أن المصيب له أجران، وأن المخطئ، لاحظوا إذا احنا تبتنا الخطأ ولما تبتناش لهم، وأن المخطئ له أجر. واضح المعنى؟ لهذه العقيدة اللي هي الشاشي كنقول الآن من بدهيات العقيدة، من بدهيات اللي خاص الدري الصغير في المسلمين يكون عارفه. لكن هذا العقيدة، هذا الأمر اللي من بدهيات العقيدة، إلى ما انتشرش في المسلمين وشي ناس عمرهم يسمعوا ديما كيسمعوا لا الصحابة يجب كذا وكذا، تصوروا أن الصحابة ثبتت لهم العصمة. فمن اللي كيلقوا روايات أن الصحابة اختلفوا، أن فلان قال لفلان كلا كلام في غليظ شيئا ما وكذا، وأن فلان رد عليه بكذا ونحو ذلك، يصدمون. كان يقول لك هذه الروايات احنا عمرنا ما سمعناها، ما عمركم ما قلتوها في المنابر ولا كنتم مخبعينها علينا، ولا موجوده في كتب السنه، على كتب السنه غير مطبوعه، مطبوعه اي مكتبه دخلتي شري الكتاب ولا بلا ما تشري دابا الكتب، هي موجوده، موجوده، لو كانت مخباه لا ازيلت من مصادر السنه، موجوده في كتب اهل السنه، في التفاسير، في شروح الحديث، في كتب الفقه. انت غير مطلع، عندك قصور فيك، انت جاهل، شنو ندير، انت جاهل، وربما لم يأتي لم تأتي المكان المناسب لتعلمها ولمعرفتها، فالقصور والتقصير منك، وإلا هي مبسوطة ومذكورة في كتب المتقدمين وفي كتب المعاصرين. لو أنه بغوا يدرقوها المعاصرين ما يكتبوش فيها، هي موجودة في كتب المعاصرين. فإذا هذا الأصل اللي ما كيكونش مستقر شاب ولا حتى اللي كيدعي العلم يوقف على هذه الرواية تقول لك واه الصحابة كنتوما كتقولوا صحاب الصحابة اختلفوا فلان قال لفلان دابا كاين بعض الناس خرجوا فلان قال لفلان وشنو المشكل فلان تايتاني هضرتو كاملة وأين الإشكال نحن نعتقد عصمة الصحابة وكنعتقدوش عصمة ديالهم ما كاينش مشكل يختلفوا هذا يقول لي الشرق وهذا يقول لي الغرب كل منهم متأول هذا مجتهد كيبان لي هذا هو الصواب والآخر مجتهد كيبان لي هذا هو الصواب واختلفوا لا إشكال عندنا لكن الفرق بيننا وبينك أننا كننظروا لهذه الروايات التي صحت بنظر الرضا وبحسن الظن بالمسلمين هيا كنلقاو هذه الروايات فنلتمس لهم المعادير ونبحث لهم عن أحسن المخارج علاش لأنهم مسلمون بل لأنهم أفضل هذه الأمة وإحنا واجب علينا تجاه المسلمين عموما إحسان الظن فكيف بأفضل الأمة خاصة أولا نبحث لهم عن المخارج حتى إلى ما لقيناش المخارج دابا لينفرض وقع واحد الخلاف بين الصحابة شي قال شي كذا وصحت رواية لينفرض أنت بحثتي وبقصورك ما بالك حتى شي مخرج إن كنت منصفا ما بالك حتى شي مخرج تسيء بهم الظن ولا تسكت سكوت إلا كنت منصف ووريع وخايف تقول شي حاجة تحسب عليك وتكتب عليك غدا يوم القيامة ما لقيتي تمخرج تقول أنا ما حضرتش لهذه الفتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا السكوت عما جرى بينهم ما لقيتيش مخرج على الأقل سكوت تقول الله أعلم الله أعلم بالنيات الله أعلم بالمقاصد الله أعلم بكذا صافي ورجع اللور لكن باش تجي تبني على تلك الروايات إساءة الظن بالصحابة وتعيب بعض الصحابة وتعيب هذا يدل على جهلك أنك جاهل بما يجب اعتقاده في الصحابة أي داكشي اللي كتقول ما صح منه نثبته ونعتقده ما عندناش الاعتقاد العزمة في الصحابة لكن الفرق بيننا وبين أولئك أننا نحسن الظن بساداتنا بالمؤمنين الأتقياء أفضل هذه الأمة نحسن بهم الظن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فهكذا نتعامل معهم الإمساك عما جرى بينهم هادشي ذكر ابن أبي زيد القيرواني في رسالته قديما قال والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب هكذا قال لأن هذه عقيدة السنة قديما فإذا هذه المسألة التي يحاول إثارتها وإحداثها من جديد في المسلمين بعض الجهلة ديال الصحابة هم اختلفوا شي قال شي هذا ليس جديدا عندنا ولا يفاجئنا ولا يصدمنا لأن عقيدة ندين الله بها منذ أن عرفنا منذ الصغر وخاصة المسلمين يكونوا عارفين الصحابة لا نعتقد ويختلفون لكن من اللي كيختلفوا نحسن بهم الظن ولا الفرق نحن نحسن الظن هم يسيئون الظن هذا هو الفرق فرق سهل نحسن الظن بهم لأنهم أقل شيء مسلمون مؤمنون ما وصلنا عليهم إلا الخير نقلوا لنا هذا الدين أتقياء صالحين لكن ماشي معصومين يقدروا يغلطوا فبالتالي من اللي كيغلطوا هذا كاع لينفرض أننا جينا لواحد الجانب قلنا معاوية ومعه أخطأوا اجتهدوا وأخطأوا لهم الأجر طيب قلنا أخطأوا هل هذا الخطأ الاجتهادي يبطل جميع حسناتهم بل خطأ يغمر في بحار حسناتهم في بحار صواب عندهم كثير من الحسنات وكثير من السابقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن هذا الدين بكل ما يملكون دافعوا عنه بأنفسهم فضلا عن الأموال والأولاد بأنفسهم وفدوا رسول الله بأنفسهم فضلا عن الأموال والأولاد إذن عندهم حسنات سابقة فاللي اجتهد منه مختار عنده الأجر فكيف يبطل هذا الخطأ كل حسناتهم وسائر صوابهم رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين إذن هذا حاصل ما تقدم ثم قال هنا ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون هذه المسألة اللي ذكر الآن وهي من الأحق بالخلافة بعد رسول الله فرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة المسألة السابقة شنو كان المقصود بها؟ بيان اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله عموما والفرق بين أهل السنة وبين الروافض والنواصب إذا تبين لنا اعتقاد السنة في الصحابة عموما أنهم كيحبوهم ويواليوهم وكيعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة ولا يعتقدون فيهم العصمة إذا هذا تقرر لما تقرر هذا بين لنا انتقل إلى أمر آخر اللي هو سبب الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة الروافض هذا خصه بالذكر اللي هو من أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله، أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق، شاء من شاء وأبى من أبى، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لهذا لاحظ الشيخ قال ونثبت الخلافة، يعني نحن السنة ما نثبت، نعتقد ثبوتها استحقاقا، ماشي جات غفلت، لا استحقاقا. ولهذا هو يقول من بعد يثبت لكم هذا الكلام من معنى من بعد، ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولا، بمعنى بغيبي لك الترتيب أنه مش قصد غير يذكرهم وصافي، لا بالترتيب، أولا لأبي بكر الصديق. علاش وقعت فلتة غفلتة ولا غصة في الناس بايعوه؟ ما لقى لك تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، بمعنى أن الخلافة هو أحق الصحابة بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي غير تعطات ليه وصافي، نقول لا فلان أفضل وفلان تعطاته الخلافة، لا أعطيته الخلافة تفضيلا له وتقديما على سائر الأمة، هو أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا واحد مسألة أشير إليها هنا، اعلموا أن أهل السنة يعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الأمة أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، هذا ما عليه عامة أهل السنة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. علاش قلت عامة أهل السنة على هذا؟ لأن في الأمرين الأولين في تفضيل أبي بكر على عمر وعمر على من بعده، وهذا بالإجماع اتفق أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد الرسول أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، هذا لا خلاف في بين أهل السنة. كاين واحد الخلاف يسير بين السنة في الفضل ماشي في الخلافة، هل عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان؟ اختلف الناس على ثلاثة مذاهب، أكثرهم قالوا ترتيبهم في الفضل كترتيب الخلافة، إذن عثمان هو الثالث في الفضل، وبعضهم قال لا علي أفضل، وبعضهم توقف، فهذه المسألة بالضبط توقف، قال لك ما نقدرش نقول لا عثمان أفضل ولا علي أفضل، أتوقف في هذه المسألة. هذا فاش الخلاف غير في التفضيل، هذا خلاف بين هذه السنة، لكن في الخلافة مجمعون على أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر، ويلي عمر، ويلي عثمان، ويلي علي رضي الله تعالى عنه. إذا نبدأ بأبي بكر الصديق، إذا هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول هو أبو بكر غير واقعا ماشي استحقاقا، قال لك كيف الواقع هذا الشيء اللي وقع، لكن استحقاقا يرون أن الأحق هو علي كما أشرنا. فالمؤلف أراد الرد على الروافض، شنو قال؟ تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، لك الأمر قصد به الرد على الرافضة، معناها ماشي غير وقع، لا لأنه هو الأفضل، لأنه هو الأحق بالخلافة رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف أهل السنة، اختلف الناس في خلافة أبي بكر، ولهذا مثل هذه المسائل راه يحسن ذكرها في الزمان اللي احنا فيه، زمان الفتن، ما سمعهاش المسلم، كيجي واحد يقول ثم جاءوا هذوك الناس، وهكذا دائما أراد أن يزهد في الحق يرويه بهذه الصورة زيدا للناس فيه، ثم جاءوا الناس قال لك يا سيدي واختلفوا، واش ثبتت بالنص الخلافة دي أبي بكر، هل هي بالنص أو بالاختيار، ويسوقها مساقة مساق التزهيد فيها ومساق التضعيف، وما وهو أمر عادي أمر بسيط، أجمعوا على أن أبا بكر أحق الناس بالخلافة. واختلف المتأخرون من أهل السنة واش خلافة أبي بكر كانت بالنص أو كانت بالاختيار، يعني اختيار الصحابة اختاروه، ولا كانت بالنص أي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولان لهذه السنة، كي اللي قالوا بالنص وكي اللي قالوا باختيار الصحابة، لكن القولان متفقان على أن أبا بكر أحق الناس بالخلافة، هو الأحق، غيوش كانت بالنص ولا كانت باختيار الصحابة خلاف يسير لا يضر. فبعضهم قال كانت بالنص، هؤلاء اللي قالوا كانت بالنص عندهم أدلة تدل على ذلك، لأنه جاءت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل بينة في الدلالة على أن أحق الناس بالأمر بعده هو أبو بكر الصديق. نعم ليست هذه الأدلة من باب النص بالمعنى الأصولي اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعدي أبو بكر، باب النص ما كاينش، ولكن كاين نصوص أدلة يعني ظاهرة في أن المراد أبو بكر رضي الله عنه. من تلكم الأدلة مثلا، وأكثر الأدلة تعرفونها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأنتم تعلمون معلوم عند المسلمين أن الإمام الناس إمام الصلاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خليفة المسلمين إماما، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدهم وكان خليفتهم وكان، فكان إمام الصلاة هو الإمام العظمى هذا أمر كان معلوما. فلما قال مروا وهو مرد والأصل أنه هو اللي كيصلي بهم وهو ولي أمرهم، قال مروا أبا بكر، ففيه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، غير خلفوا في الصلاة، إذن غير خلفوا في الإمامة العظمى، فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على أحقيته بالأمر من بعده، لأن هذا هو الأصل. شيء هو اللي عارفين الصحابة كعرف النبي كان إمامهم في الصلاة وكان إمامهم الإمامة العظمى، إذن أبو بكر إلا هو لأمهم في الصلاة يكون إمامهم إمامة العظمى. مما ورد في الباب أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، والحديث في الصحيحين، في مرض موته أراد أن يكتب لأبي بكر كتابا، فقال لعائشة رضي الله عنها: لقد هممت أو أردت، شك الراوي، أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فأعهد يعني أن أعين القائمة بالأمر من بعدي، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، بمعنى لئلا يقول القائلون ولئلا وتسبب من الإشكالات. دابا بيجر لها الكلام من الإشكالات عند، شوفوا لحظة نقرأ عليكم الحديث هكذا كيف ما جو تاخذوا معايا، شوفوا ايش قال: فأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. جينا قلنا المعنى فأعهد لئلا يقول القائلون ولئلا يتمنى المتمنون. دابا الناس في زمننا هادو أهل الشبهات وأهل الانحراف، اش كيبان لهم هذا؟ كيبان لهم هذا ليلي أعناق النصوص انحراف. شنو السبب؟ الجهل بالعربية. السبب هذا المثال هذا في القرآن كثير جدا، أمثلته كثيرة جدا، يحذف حرف النفي لدلالة السياق عليه. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس أرادوا أن يجعلوا مستواهم في العربية، هذا المستوى الضعيف اللي تلقاوه فيما تلقوه فيه، أرادوا أن يجعلوه حتما على القرآن الفصيح البليغ الذي هو على أعلى مستوى في اللغة العربية، أفصح كلام وأبلغ كلام بلا نزاع بين الكافرين والمنافقين والمسلمين في أعلى مرتبة، مرتبة مراتب الفصاح والبلاغة والقرآن، ولهذا وصل لحد الإعجاز في الفصاح والبلاغة، وصل لحد الإعجاز. وكيجي واحد لا يعرف شيئا من أساليب العرب في كلامها، لم يحفظ معلقة ولا قرأ قصيدة شعرية جاهلية وفهمها وفهم قواعدها وما درس شيئا في قواعد العربية تفصيلا، ويجي ويقول لك فأعهد أن يقول، كيفاش لئلا يقول؟ لأن السياق يقتضي ذلك، ودرى كثير في كتاب الله تعالى أن حرف النفي يحذف من المصدر الذي ينصب على أنه مفعول لأجله، من أن أو أن الذي ينصب على أنه مفعول لأجله، يحذف النفي بكثرة، والسياق هو الذي يعتمد عليه في توضيح المعنى، وفي التفسير تقدم على أمثلة كثيرة لهذا. طيب هذا من يفهمه؟ يفهمه من ضبط العربية وتمكن منها ومارسها، طبقها، طبق تلك القواعد. من كان بعيدا عن العربية ولا يعرف عنها إلا أشكالها وإلا مظاهرها وإلا بعض التراكيب الكثيرة الجارية في الكلام منها، فإنه يجد مثل هذا تعسفا. لكن من يعرف العربية لا يتبادر إلى ديني، أول ما يقرأ الكلام يتبادر إلى ديني، ما يحتاج قاع أحيانا الرجوع إلى رجع غنب التثبت، لا بد غير قراءة يتبادر الديني، وأن هذا هو المعنى المراد. فأعهد أن يقول لئلا يقول القائل، لماذا فسرنا هكذا؟ يعني بس نشوف شو يقول عائشة، كلام واضح، قال لها هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، واش قال لها؟ أردت أن أعهد أي أن أعين القائمة بالأمر بعدي، ليقول الناس وليتمنى المتمنون لئلا يقول الناس، يعني ليمسك الناس عن القول ليقطع الفتنة من بعده، ولا لتقع الفتنة، ليقطع الفتنة. ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يدير واحد الأمر يوقع بينهم فتنة، فإذا المعنى لئلا يقول القائلون ولئلا يتمنى، هذا غير نموذج بغيت نوقف عنده لتعلموا أن كثيرا من الناس، وهذا قد يقع لبعض إخواننا الحاضرين، لا ننزهكم عن ذلك، قد يقع لبعض الحاضرين وأحيانا يقع، تجد الإنسان عاميا أميا في قواعد العربية ويجادل، يقول كيفاش حرف النفي محذوف؟ لأنه هو شنو؟ واللف التراكيب الواضحة، الأسلوب الواضح، شنو أسلوبه؟ فيه فعل وفاعل ومفعول به، فيه مبتدأ وخبر، تلا قدمت ليه ولا أخرتي ما يبان ليه والو، حنا ولفنا ديك التراكيب العادية، أكل فلان التفاحة، شنو اللي قرروا؟ ضرب زيد عمرا، قام محمد، فعل فاعل مفعول، فإلى عندنا تقديم وتأخير، عندنا حذف، كنعتبروا هادشي ما كاينش في العربية لجهلنا. طيب وهادشي ما قراوش لينا؟ لأنك لم تكن متخصصا في ذلك. قرأوك واحد الشيشوية اللي غادي يكفيك لتساير مسيرتك مع سائر ما تقرأه من المواد، لم تكن متخصصا. ورأت العلوم الأخرى قريتي فيها غير نتف، أما قريتيش العلوم كلها باستفاضة وبتفصيل وبتفريع، لأنك لا، هذا مجال المتخصص. لأن شنو الفرق بين المتخصص واحد اللي كياخذ نوتة؟ متخصص هو اللي كيقرا التفريعات الجزئيات، يحيط بالعلم من كل جوانبه، هذا تفنى فيه الأعمار. كون بغاو يقريوك التفاصيل خاصهم أعوام باش تنتقل لمستوى آخر. فالمقصود على كل حال ألفنا هاد التراكيب، ملي كيجينا شي تركيب ما فيهش كذا، شوف لاحظوا مثلا غير قول الله تعالى مثلا في سورة يوسف فيما أتذكر، قال أولاد يعقوب ليعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. تالله كيحلفوا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا. يقال في العربية ما فتئ فلان عن الشيء، لاحظ فتئ مسبوقة بالنفي، كيقولوا ما فتئ عن الشيء يقصدون يعني ما زال مستمرا عليه لم يتركه. مثلا كنقولوا ما فتئ فلان يطالع دروسه، ما معنى ما فتئ يطالع دروسه؟ يعني لم ينقطع عن مطالعة، مازال كيطالع الدروس ديالو، ما حدش ما وقفش. ما فتئ يطالع الدروس لم ينقطع، مازال مستمرا في القراءة وفي مطالعة الدروس، هذا هو المعنى. الآية كتقول تالله تفتأ مضارع فتئ، تالله كيحلفوا ليه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون مهلكا. واش قصدوا تفتأ تذكر يوسف؟ أي تنقطع عن ذلك، ولا قصدوا ما تنقطع عن ذلك؟ إيوا العبارة بظاهرها تفتأ راه تقتضي تنقطع، وهم يريدون ما تنقطع خاص النفي، كاين تما النفي محذوف. المعنى تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون، حنا ما قريناش أنه كيتحدث النافي ولا كيتحدث في الكلام شي حاجة ولا كاين العاطف وكاين الذكر. في الدراسة العامة قرينا مبتدأ فعل وفاعل، ما كاينش مفعول به، راه ما كاينش مفعول به، خاصو يكون مذكور، لا ما مذكورش راه ما كاينش. فلهذا تجي واحد تقول لي راه هذا هو المعنى، بماذا يحكم؟ دابا هذا هو الإشكال. كون غير يقول الإنسان كي النفي محذوف، شنو يقول الإنسان المنصف؟ يقول أنا هذا الشيء ما قريتوش، ماشي تخصص ديالي، قرينا حنا شي بركات في النحو في اللغة العربية، فجزاك الله خيرا. ولا كاع علاش كيمشي يتبت؟ ماشي مشكل، يمشي يتبت فين؟ ماشي يمشي يقرا كتب التفسير، لأنه ربما كيسيء الظن هو بالمفسرين، عنده إشكال وعنده سوء ظن. لا، سير قرا قواعد اللغة العربية في بابها، ما تقراش انت لا تفسير ولا شيء، سير غير كتب النحو وكتب التاليف العربية وشوف غير واحد الباب متى يحذف النفي، وغتلقى انه يحذف فيه كذا وكذا وكذا. اذا خرى القاعده بلاصتها، وعاد جي شوف دوك المفسرين واش غي جابوا هذا الشيء من عندهم ولا كاين مصدره في العربيه، وغيذكروا لك امثله واستعمالات العرب وكذا وكذا فملي كتقرا القاعده بلاصتها وعاد كتلقى التطبيق ديالها لا تفاجأ، بالعكس تفرح، تقول هذا التطبيق القاعده اللي كنت قاري. لكن انت ما قريتيش القاعده ولقيتي التطبيقه وانت ما عارفهاش وكتظن راسك عارف، هذا هو المشكل. الا كتظن راسك ما عارفش راه ما عندكش مشكل، ملي كتلقى كتقول غادي نزيد هالمعلومات، راه النفي كيتحذف وهنا محذوف النفي، لكن انت كتظن راسك تحيط علما بكل شيء، كتقول الناس انا اتحداكم ولا ما عرفتش شنو كتقول، فاذا تظن نفسك محيطا بكل شيء علما، فمثل هذا يصدمك ويفاجئك. فاذا المقصود هنا نفي محذوف، وهذا اي عربي اللي كيعرف ولا اللي تعلم العربي سليقة ولا اللي تعلم العربية مزيان، قراها بتفاصيلها وجزئياتها وقرأ المطولات في العربية، كي يسمع مثل هذا التركيب تالله تفتأ، كي يعرف أن المعنى تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى دو المعنى. طيب علاش حذف النفي؟ لدلالة المقام العلي، لأن العرب في الجواب دائما إذا كان الجواب فيه نفي فإنه يحذف، ويحذف نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا مع المضارع في القسم. إذن كان عندنا في جواب القسم فعل مضارع، وكان نفي بلا ماشي بما أو لن أو غيرها من حروف النفي، فإنه يحذف اضطرادا. العربي كيعرف هادشي سليقة، واللي درس العربية كيعرف هادشي بالقواعد، فيسمع الآية يتبادر إلى ذهنه المعنى مباشرة، ألف هذا الاستعمال، ألفه. ولهذا مثلا في هذا الحديث فأعاد أن يقول القائلون، والله أول ما قرأت الحديث تبادر إلى ذهني المعنى أن المراد فأعاد لئلا يقول القائلون، فوجدت الشراح ذكروا مثل هذا. المقصود القصد عندي أن الإشكال عند هؤلاء الناس أنهم جعلوا أنفسهم حكاما على ما دونه أهل العلم وحرروا على مرور العصور، شيء منذ بداية القرن الثاني الهجري ولا حتى آخر القرن الثاني الهجري ولا بداية القرن الثالث الهجري بدأ التدوين من تما والناس جيلا بعد جيل. هؤلاء شكون كنقصد الناس؟ أقصد المنصفين المعتدلين. من تما والناس يحررون وينقحون ويهذبون المسائل، فما تركوا شيئا إلا حرروه ونقحوه. وذا أي إيراد يمكن أن يرد على الكلام في الأحاديث ولا في الآيات؟ تحدث الناس، والله أنا أقول لك شتي أي إشكال نجده نحن في زماننا في القرآن، شي حاجة نستشغلوها، شي حاجة ما تبانش لينا، لكن بشرط غير تكون إشكال بالصح. شتي لا كانت شي حاجة فيها فعلا إشكال معتبر، والله ستجد العلماء قديما تحدثوا عنها بالتفاصيل. ما يمكنش يتبادر للذهن ديالنا شي إشكال في القرآن وفي السنة وإشكال يكون حقيقي ماشي غير كنتوهمو ونلقاو تحد من تابع لأه مدها في حد ما تكلم عليه، لا يوجد، لا بد أن تجد كلام عليه بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى مجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.